صباح الخير يا اسطى، فين باب العشم؟ والله مغلق للتحسينات. حصريا على موقع djkimo.com. باب العشم مغلق للتحسينات، انا الاول نفلتر ونعيد الحسابات. عشمنا القريب وعشمنا الغريب لحد ما تهرينا من كتر الصدمات. باب العشم مغلق للتحسينات، آني الأول نفلتر ونعيد الحسابات. عشمنا القريب وعشمنا الغريب لحد ما تهرينا من كتر الصدمات. على موقع DJ بس فوقنا واكتفينا.